بالنسبة لسؤال السائل عن معنى الأمة هنا، هل هو المقصود به المجموع الأمة أم العلماء؟ فيما ورد في الحديث إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، فما معنى الأمة هنا؟ المقصود طبعا العلماء هم الأساس، وعامة الناس تبع لعلمائها، وذلك كما يقول الشاعر: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالناس تقتدي باثنين، تقتدي بعلمائها وتقتدي بعبادها، فهؤلاء الذين بصلاحهم تصلح الأمة وبفسادهم تفسد الأمة. فإذا المقصود هم العلماء وباقي الناس تبع لهم، وكذلك العلماء والعباد، لأن العابد أيضا الناس تقتدي به في صلاحه وفيما يظهر من سلوكه، والله أعلم.